في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يشكو إليك متيم صب جفاه هجوعه، يعصي العذول على هوى بك لا يزال يطيعه. يكفيك من ألم الجوى ما ضمنته ضلوعه، إن لم ترق له فقد رقت عليه دموعه. للمنطقيين اشتكى أبدا عين رقيبي، فليته هجعا. حذرها من أحبه فأبى أن نختلي ساعة ونجتمعا. كيف غدت في الهوى ومن فصلت مانعة الجمع والخلو معا. إن الذي منزله من صحب دمعي أمرعا، لم أدر من بعدي هل ضيع عهدي أم رعا. خافت من الرقباء يوم وداعي، لما دعا بنوى الأحبة داعي، قامت تودعني بقلب آمن مما أجن وناظر مرتاعي. لله ركب ليس عهد ودادهم عند المحب، وإنأ بمضاعي. منح النواظر بهجة وملاحة، وجنت حداتهم على الأسماع. بانوا فغصن البان فوق هوادج، وسروا ببدر التم تحت قناعي. كم كاد يقضي عاشق لفراقهم لولا الرجا وتعلق الأطماع. أعذول من علق الهوى بي عادة، فلقد أمرت بأمر غير مطاعي. أو ما كفاه نزاعه مما به، فأتيته من عذله بنزاعي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.